ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. أدعو الله عز وجل في هذه اللحظات المباركة أن يفرج الله كروبنا وأن يذهب همومنا وأن يذيب غمومنا وأن يذهب حسرات قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يؤمن خائفنا وأن يطعم جائعنا وأن يكسو العريان منا وأن يؤوي المضحي منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه آية كريمة من سورة الزمر. هذه السورة تتحدث عن الذين يساقون إلى الجنة زمرا وتفتح لهم أبواب الجنة، والذين والعياذ بالله يساقون إلى النار زمرا وتفتح لهم أبواب النار ثم توصد عليهم وتظل أبواب الجنة مفتوحة لأهلها، لأن الإنسان بطبيعته لا يحب أن يهرب أو يترك النعيم. أما الأخرى فهي عليهم مؤصدة مغلقة. لماذا؟ لأنهم في الدنيا أغلقوا أبواب قلوبهم عن الخير، وأغلقوا أبواب أسماعهم عن سماع الحق، وأغلقوا أعينهم عن النظر في كتاب الله عز وجل، بل عطلوا جوارحهم كلها عن أن تقيم شرع الله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبير. الإنسان سبحان الله يبحث عن قضية شرح الصدر. ما الذي يجعل صدر الإنسان المسلم غير منشرح؟ أول سبب لعدم انشراح الصدر عدم أداء الصلوات في أوقاتها، فإذا صلىها في أوقاتها أنقص منها الخشوع وأنقص منها التؤدة وأنقص منها التمهل وأنقص منها الاطمئنان، ثم بعد ذلك لم يتبعها أو يسبقها بالنوافل التي هي حدائق غناء من الخيرات تحيط بالبيت القلبي الجميل عند الصلاة. وسبحان الله، قلب الإنسان عندما يخشع في صلاته وعندما يعني يطمئن في صلاته يسمون، يعني يصير سماويا. فإذا سمون القلب أو يعني صار سماويا، هنا لا تستطيع الشياطين كما قلنا نقول دائما تسترق إليه السمع. لا تستطيع الشياطين أن تسترق إلى هذا القلب السماوي السمع، لأنه قلب من نور. والشيطان كالخفافيش والهوام التي لا تعيش إلا في الظلام، فإذا وجهت إليها ضوءا مبهرا لا تستطيع أن تتحرك ولا ترى أمامها. هكذا الشيطان إذا رأى قلبك مضيئا معطرا بذكر الله تزكم يعني يزكم جهازه التنفسي طيب إيمانك أنت. يعني طيب الإيمان له عبق، له رائحة فواحة، رائحة الإيمان، رائحة الإخلاص، رائحة الصدق، رائحة اليقين، هذه روائح لا يستطيعها الشيطان، فابتعد. تقترب منك الملائكة التي تحب الروائح الطيبة وتحب ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الملائكة تجد في ذكرك جزءا من حياتها. فالملائكة منذ أن خلقهم الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها يعني يسبحون الله لا يفترون باستمرار في حالة التسبيح. فأول شيء يمنع أو يعني يشرح صدر المسلم المواظبة على الصلوات في أوقاتها بنوافلها. وقال بعض أهل العلم من واظب على ترك السنة، يعني السنة دي أصبحت متروكة في حال كأنها مش موجودة، من واظب على ترك السنة يقول بعض أهل العلم عوتب من النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يسقط لحم وجهه. يا ستار يا رب، ألطف يا لطيف، ونحن نريد ألا يعاتبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن يأذن الله له فينا بالشفاعة. يعني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فنحن نريد من أول المأذونين لهم في الشفاعة أن يأذن الله لحبيبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لنا. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إنما مثل يوم مثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازع من حوله وأنا آخذ بحجزكم كي لا تتفلتون فيها، كي لا تتفلتوا فيها، ولكنكم تتفلتون مني أو تفلتون مني فتتقحمون فيها. يعني هو يأخذ بحجزنا، خلي بالك، بلاش هذا الطريق، ابتعد، اقترب من الخير، ابتعد عن الشر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. لكن بعض العباد متمردين، نحن كبشر ضد الأوامر، ضد الأوامر. شوف كم نوع من الأشجار والأطعمة كانت في الجنة لأبينا آدم، أكيد كانت آلاف. ويا آدم يعني كل يعني من هذه الجنة مما شئتما رغدا، كل ما شئتما رغدا من هذه الجنة، شوف على راحتك، ولا تقرب هذه الشجرة. بس النهي الواحد، وده يدل على إيه؟ على أن الأشياء اللي احنا منهين عنها أشياء قليلة جدا، يعني المحرمات قليلة والحلال كثير جدا. وغير الملتزمين عايزين يغيروا الحقائق، يقول لا يا عم ده كل حاجة عندكم حرام. من الذي قال؟ لا، الناس ايه اللي خلى كل حاجة حرام؟ لأن الناس صيرت الحياة حراما، فأصبحت صورة الحرام واسعة. لكن هو لو انضبط الناس بما في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص صارت الحالات أو صار الحجم بتاع حجم الحرام مصغر. ليه؟ لأن إلا دائما تأتي بعدها القلة، حضر القوم إلا فلان وفلان، يبقى اتنين بس، لكن 40-50 واحد حضر. حضرت العائلة إلا محمد بس، يبقى محمد بس اللي ما حضرش، يعني واحد من العائلة، العائلة كلها حضرت 10-15-20، إلا دي يأتي بعدها القلة، إلا قليل منهم، فهو فشربوا من إلا قليل، فدائما القليل بعد إلا. فإذا الله يعني أتى لنا بالحرام بعد إلا، فالإلا ده اللي هو المستثنى سبحان قليل جدا، المستثنى منه كثير جدا. يعني كله من الجنة يا آدم أنت وحواء زي ما أنت عايز، بس بلاش الشجرة دي. ماذا صنع أبونا آدم؟ ترك كل هذا وجاءه الشيطان وضحك عليه كما يضحك علينا كأبناء لآدم. قال ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني ايه الغرور؟ يعني يغرك ثم يضرك، يدخلك في غرور، يضحك عليك، يضع لك السم في العسل. طب بص البصة دي، طب قول الكلمة دي، طب اغتاب الغيبة دي، نم النميمة دي، اكذب الكذبة دي، اسخر من فلان، تكبر على فلان، هزأ فلان، خذ حق فلان، اقتل فلان قتل مادي او معنوي. هو يشجعني. الله، مش اخوة يوسف بنوا الصلاح والخير على قتل يوسف، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله، بالقتل يترتب. طب كيف يترتب؟ الإنسان عندما يعني سبحان الله لما ابن آدم سولت له نفسه قتل أخيه طوعت له مقتله ليه؟ قال كيف يأخذ الزوجة الجميلة؟ كيف ربنا يتقبل قربانه وصدقته ولم يتقبل مني؟ فلما سولت له وطوعت له نفسه قتل أخيه قال رب العباد فقتله، فأصبح من الندمين. كانت أول عملية قتل وأول عملية موت على وجه الأرض، فاحتار ماذا أصنع بهذه الجثة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. غراب مقتول وغراب قاتل، فنكث أو نبش الغراب بمخالبه وسبحان الله بأظافره برجليه التراب، ووارى يعني الجسد بتاع الغراب أخوه وردم عليه التراب. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري جثة أخي. سبحان الله، يواري جثة أخيه، يواري سبحان الله. فأصبح من النادمين، أصبح من النادمين، لا إله إلا الله، يعني حتى يواري، قال ربنا حتى يواري سوءة أخيه. سوءة مصيبة، عورة، كارثة، لأن عمل مصيبة. أول من زرع القتل على وجه الأرض، أول من سن القتل، كل قاتل على مر الزمن، كل قاتل على مر الزمن يأخذ وزر قتله، وزر ما قتل يعني، ويوضع هذا الكم من السيئات في ميزان القاتل الأول. ألا تحفظون معي؟ من استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا، يا سطار، أو من سيئاتهم شيئا. كارثة كبيرة. وفيه نوعين من الذنوب، نوع لما أموت يموت الذنب معي. واحد عزكم الله كان يتعاطى الخمر ومات، مات ذنبه معه. واحد كان يتعاطى المخدرات، مات ذنبه معه. لكن فيه ذنوب تظل وأنا في القبر وحسب عليها والسيئات ماشية. يعني واحدة ربنا سبحانه وتعالى هداها وتابت أن ترقص عارية أمام الناس، أو أن ترقص أمام الناس قبل أن تموت، عملت إيه؟ فتحت معهد للرقص. ها، فعلى مر الزمن طالما هذا المعهد موجود، كل ما يحصل 3 ريختر، واخد بالك، هزة يعني كده أرضية من هذه الرقصة، هي تأخذ الوزر ورايح الوزر لمن؟ لمن لم تتب. طب ربنا لما يعني سبحانك يا رب، شوف إن الله سبحانه وتعالى إذا شرح صدر إنسان، أفمن شرح الله صدره للإسلام، إحنا الآن معنا من سورة الزمر، يحبب إليه الطاعة ويحبب إليه التوبة ويبغض إليه المعصية. أما إذا لم يحبب له الطاعة ولم ييسر له أمرها ويحبب له المعصية ويذلل له أمرها، فأعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يتب على هذا العبد بعد. إيه تعرف منين أن ربنا يتب عليك؟ أن يفتح لك أبواب طاعات أنت ما خطرت ببالك، ولا كنت رايح ناحيتها، ولا كنت ماشي نحوها، فتح لك، رايح تعمل خير صغير، فتح لك 10 أبواب من الخير. أنت نايم يجي لك اتصال معين، يا فلان عندنا حالة كذا كذا ونقلوه للإنعاش وعايزين فورا، بيطلع 100-200 من ما فاء الله عليه، هو ده جاله الخير. وإيه؟ يؤجر المرء رغم أنفه، سبحان الله. وفيه ناس تانية سبحان الله لما رب العباد أيضا يحب عبده ويتوب عليه، يروح يجي رايح يعمل المعصية تغلق في وجهه، تغلق. الرجل اللي رايح يقعد يعني إياه الجلسة إياه اللي فيها ما يغضب الله من مخدرات أو غيره، تموت أمه، خلاص أصبح اليوم أو الليلة بتاعت السهر دي بقت ليلة عزاء، يا الله خلاص غلق الباب. يروح يلاقي المحل اللي رايح يشرب فيه ويتعاطى فيه المنكر، الدولة شمعت المحل بالشمع الأحمر لأنه عنده مخالفات إدارية أو ضرائبية أو مالية أو غير ذلك. تحصل شيء وهو رايح السيارة اللي هو فيها تعمل حادثة تنقلب بيه، رجله تنكسر، يروح على المستشفى بدل ما كان هيبيت عاصيا يبيت ايه؟ داعيا الى الله ان يشفيه. اذا لما ربنا يحب عبد قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. هكذا رب العباد عز وجل. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على بينه من ربه، يعني على بينه من ربه، ربنا يوضح له الصور، يعرف ان ده حلال وواضح. ولذلك قلت لكم من قبل ان كلمه الحلال في اللغه العربيه لا اقولها وفمي مغلق ابدا. يعني انا عايز جربوا جربوا، انا دائما اقول لكم هذا احبتي في الابناء وبنات، انطق الان كلمه حلال واغلق فمك، لا تستطيع، انظر حلال، لا تستطيع ان اقول ما ينفع كلمه حلال. طب انطق حرام كده، حرام. ليه؟ لان الحرام دائما وراء ستار، يروح ياخذ رشوه يقول له قابلني على الايه هناك في البر على الطريق الصحراوي بعيد عن الناس، سبحان الله، بعيد عن الناس سبحان الله، هاته كده وسط الجريده والمجله واعمل انك بتعطيني كتاب وقول اقرا الكتاب ده، ده دليل انه مرتش. لكن لو الموظف رحت كده ناحيه خزينه الماليه واكتشفت ان الموظف تاخر وتلكأ ما اعطاني راتب الشهر، وده حق في المؤسسه اللي بشتغل فيها، ارفع عقيرتي، فين الراتب يا استاذ فلان؟ انا ما كل الموظفين اخذوا رواتبهم الا انا، ليه؟ لانك صاحب حق، وان لصاحب الحق مقال. فالحلال انا اخذه سبحان الله، لا اله الا الله، بهذا المنطق. لو ان عندك ابن في سن الزواج ورايت شابا يقف على الرصيف الاخر وينظر الى شباك بيتك او نافذته، ماذا تصنع له؟ وتعلم ان هذا الولد يريد ان يرى شيئا من ابنتك، ماذا تصنع؟ تكاد تنزل تفتك به غيرته. وصحيح احنا بنتكلم عن البيوت المحترمه، اما البيوت اللي سايبين او بناتهم خارجين من غير ونسيوا يلبسوا دي، انا اتكلم عن البني ادمين المسلمين، انا اتكلم عن يعني عن الرجال، خلاص مش عن الذكور، لا عن الرجال، في فرق بين الذكر والرجل، عندنا ندره في الرجوله ووفره في الذكوره، انا مش عايز الذكوره، انا عايز الرجال، خلاص سبحان الله، لان الرجل الرجوله صفه سمت خلق، يعني فيه رجال يحبون ان يتطهروا، مش فيه ذكور، لا رجال، قد تكون المراه فيها هذه صفه الرجوله. الولد ده لما انت تراه تقطب جبينك في وجهه، لا تحب ان تسلم عليه، لكن فرضنا جاء الولد جاء وطرق بابك وقال يا عمي انا جئت لاخطب ابنتك فلان، تعمل ايه؟ تبتسم وترحب وتخبر زوجتك وتخبر البنت وتجيب البنت تخليها تعمل انها تقدم شاي ولا شيء عصير، اهلا يا ابني، وانت والدك فين ووالدتك وازيك وشرفتنا ونورتنا، والله وشك كده بقى ما شاء الله يا ابني، انا هتاخذك ابن ليا. ليه؟ لانه جاي من باب الصح. فطرق الباب وقت البيوت من ابوابها في العلن واضح، اما يترصص من بعيد شوف ده الحلال والحرام. يقول لك هو يا شيخ يعني عايزين نسال يا عم، من غير ما تسال، من غير ما تسال، انت اذا انرت قلبك وشرح الله صدرك للاسلام قال ربنا فهو على بينه من ربه، على بينه، بس الله يرضى عنك. حاذر ان تخدع الناس، حاذر ان تضحك على الناس، حاذر ان يكون عندك تدين ناقص مغشوش. اسمع هذه الجمله، التدين المغشوش سبحان الله، ده يعني التدين المغشوش الناقص يعني انكى واشد على الامم من الالحاد الصارخ الواضح. التدين المغشوش، لان ايه؟ لان انت بتعمل فتنه للناس بتدينك المغشوش، تفتن الناس. لما انا اجد الرجل يتكلم بالخطاب الاسلامي ويقول قال الله قال الرسول، ويجي الواحد ظالم قاتل يقول له انت اعدل الناس، انت عمر بن الخطاب، انت رسول الله الى الناس جميعا، لا هنا لا لا لا سعيد، ده تدين مغشوش حتى وان كنت اعلم العلماء، ما ينفعش ما ينفعش. قال عمر اجلسوا واستمعوا، قال سعد لن لا جلوس ولا استماع. ليه يا خال رسول الله؟ قال لقد وزعت على كل واحد منا ثوبا وانت رجل طويل، فمن اين جئت بتكملة هذا الثوب؟ من اين لك هذا يا عمر؟ قال اين عبد الله بن عمر؟ قال نعم يا ابتي، نعم. قال أجب عمك؟ قال إنني تنازلت عن الثوب الذي أعطيته من بيت المال لأبي حتى يكمل بها ثوبه. قال سعى الآن نجلس ونستمع. فتبسم عمر ولم يغضب وقال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. الله، يبقى إذن أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة من ربه، الأمور واضحة أمامه، فلا يصير في الحياة صاحب الصدر المنشرح لا يصير في الحياة عبئا. ليه؟ إن الحياة عبء على بعض من الناس ولكن بعض الناس عبء على الحياة. الحياة عبء على بعض الناس لا ننكر، ولكن بعض الناس عبء على الحياة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فإن شرح الصدر أحبتي في الله هو أن تظهر على المؤمن سمات الإيمان، يعني المنتج الإيماني يكون واضح في سلوكه وملكاته وتصرفاته. فلا تجد صاحب الصدر المنشرح يعرف طريقا إلى الكذب. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم مصيبة الكذاب سبحان الله أنه يعني ليست في أن لا يصدقه أحد، مصيبته أنه هو لا يصدق أحدا. مصيبة الكذاب أنه لا يصدق أحدا، ويعني وهذه الكارثة دي أكثر من أن الناس لا يصدقونه. فبالتالي الإنسان لازم، يعني أريد أن أقول صاحب الصدر المنشرح إنسان صاحب قيم، لأن الذين يناكدوننا والذين يضاربوننا والذين لا يحبوننا سبحان الله يعني يريدون إطفاء شموعنا. ولكنني أحذرهم قائلا إذا أردتم إطفاء شموعنا في تنويرنا للناس فسوف تبقون في الظلام معنا لأن ليس لديكم نور. ثاني، أنا أنبه لا أحذر، نحن لا نحذر أحد ولكن نحن ننبه. إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، تذكر إنما أنت مذكر، نحن نذكر فقط. المعادين لفكرة الدين، المعادين لفكرة الدين أناس يريدون إطفاء شموعنا اللي هي نريد أن ننير بها طرقات الناس إلى الهداية. فليحذروا أنهم إن أطفأوا شموعنا التي إن شاء الله لن تنطفئ فهم أناس سوف يبقون معنا في الظلام لأنه ليس لديهم أثارة من نور. وهذا كلام مهم. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ما أراد إلا أن يتم نوره. نور الله باقي، ما بقيت السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. أيضا أنا أريد أن أنبه نفسي وأنبهكم أن الإنسان اللي ربنا شرح صدره للإسلام حجرات العثرة التي في طريقه إنما هي يعني عوائق عند أصحاب الهمم الدنية ولكنها سلالم ارتقاء عند أصحاب الهمم. والرسل والمؤمنون هم أتباع الهمة العليا. الأحجار التي تضرب أنت بها اجعل بها مبنى لتصعد إلى ذرى المعالي. الأحجار التي تتناثر هنا أحجار العقبات التي تواجه الناس، الكسالة فقط هم الذين يعني يشعرون سبحان الله العظيم أن هذه الأحجار عوائق تعيقهم عن السير. أما الصادقون من الناس الذين شرح الله صدرهم للإسلام يرون أن هذه سلالم للترقي إلى ذرى المعالي حتى يرون النور دائما أمامهم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة من ربه، إذن هو على بينة. لما يصير على بينة من ربه يبقى أمامه معلم عجيب. هذا المعلم أن الله سخر هذا الكون وهذه الأرض للناس ولم يسخر الناس لهذه الأرض. الله سخر هذا الكون وهذه الأرض للناس، لم يسخرنا نحن لهذه الأرض. الناس انقلب حالها لأن لم يشرح صدرهم، فعملوا إيه؟ استخدموا في الأرض، استخدموا في الدنيا، صاروا عبيدا للدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش أو فلانتقش. إذن الأمور واضحة. فأنت لما ينشرح صدرك بفضل الله سبحانه وتعالى. بس في نقطة، الذين لا ينظرون إلى يعني قرص الشمس ويرونه ناصعا، العشاء في أعينهم والعمى ليس الذنب في الشمس. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الماء وينكر الماء طعم وينكر الفم طعم الماء من سقم. يعني والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر. اوعى تظن ان النجم صغير، انت عينك اللي فيها كلل، عينك بها ضعف. العين اللي بها ضعف دي مشكلة، لا ترى الحقائق سبحان الله. ولذلك الله عندما يشرح صدر بعضا من عباده للإسلام ماذا يصنعون؟ يتغلبون على الهوى. ولذلك نحن قلنا من قبل كلمة تكتب بماء الذهب عن ابن قيم الجوزية لما وصف شيخه بعد موته ابن تيمية شيخ الإسلام رضي الله عنهم جميعا. ابن تيمية لما مات وعادوا من الجنازة سألوا تلميذه الكبير العبقري الصالح التقي الورع ابن قيم الجوزية، قالوا له يا ابن قيم الجوزية ماذا تقول في شيخك ابن تيمية رحمه الله؟ ماذا قال الرجل؟ قال كلمة، قال قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا الله، قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. إنسان تملك نفسه كما تملك عمر من قبل. يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر. يا الله، انظر إلى هذه القوة، انظر إلى هذه القوة. فلربنا شرح صدر الإسلام خارج منطقة الهوى، خارج منطقة الهوى، مش الهواء، لا، الهوى اللي هو ايه؟ الميل النفسي. ولما تعب ابليس مع امة محمد صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، قال مع اولاده لنسلطن او نسولن لامة محمد ذنبا او ذنوبا لا يستطيعون التوبة منها. قالوا ماذا يا ابت؟ هتعمل لهم ايه يعني؟ وكل ذنب بيستغفرهم. قال لا، سوف اسول لهم الهوى، وزين لهم الايه؟ الهوى. فايه كما قال ربنا، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كما شرحنا في حلقة سابقة. زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني الهوى بتاعه شايف انه صح. يعني سبحان الله، يكون ابخل الناس وهو يظن انه اكرم الناس. هو سبحان الله يعني أجبن الناس، أكثر الناس جبنا، ويظن نفسه عمرو بن معدي كرب وخالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي. فسبحان الله، فهذا الهوى يعني هذا خطير، هذا كلام خطير. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة من ربه، يعني إذا هذا الأمر واضح. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، متى يقسو القلب؟ أولا لما يسير الإنسان وفق هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ سبحان الله، فالإله هواه ده أضله الله على علم، هذا خطير سبحان الله. الإنسان يعني يسير وفق إيه؟ هواه، فيبتدي يقسو قلبه. يقسو القلب أيضا من كثرة الذنوب وقلة التوبة أو نسيان التوبة أو عدم التعجل في التوبة. يقسو القلب عندما آكل الحرام، يقسو القلب عندما استهين بالذنوب، يخشو القلب عندما لا ارى الحق حقا ولا ارى الباطل باطلا، يخشو القلب عندما اسيء التعامل مع الاخر، يخشو القلب عندما اكون من المطففين. قال ربنا ويل للمطففين، مش التطفيف في الميزان فقط، التطفيف في التعامل، احب ان اخذ كل حقوقي وشيء زياده، وسبحان الله احب لا اعطي الناس حقوقهم بل اماطل فيها، واذا اعطيتهم حقوق اعطيتهم حقوقهم نقصتها، سبحانك يا رب العباد. ثم يقسو القلب من الكبر. وكان عمر رضي الله عنه يقول جمله عجيبه، ما يعني ما وجد احد كبرا الا من مهانه يشعر بها في نفسه، لان المتكبر ده اكيد مهان في عقده نقص عنده. فشوف عمر ماذا يقول، ما يعني ما وجد احد كبرا في نفسه الا من مهانه وجدها داخل نفسه. هذه المهانه يعوضها بايه؟ يتكبر على خلق الله. وعلامة تتكبر لماذا؟ ولذلك هناك فرق بين من قسى قلبه ومن شرح الله صدره للاسلام. اللي شرح صدره للاسلام لا يسأل الله ان يخفف حمله، بل يسأل الله ان يقوي ظهره، لان تخفيف الحمل سبحان الله من شيم الضعفاء، او من شيم اللي يعني عايز اقول اصحاب الهمة الدنية. الانسان سبحان الله لما يعني يسأل الله، كان ابو بكر يقول اللهم اني لا اسألك تخفيف الهم ولكن او رفع البلاء، اسألك تقوية الظهر. فلما ظهر الانسان يقوى يبقى صاحب همة عالية. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، لان الانسان لما يقسو قلبه عندما اذكره بالله، هو جالس يسمع لي زي بالظبط بعض المصلين في الجمعة او في درس العلم، في عدد منهم قاعد هو نظر اليك كده، هو مش شايفك، هو في عالم اخر، جاي الى المسجد بهمه وغمه وضيق صدره وكثرة ذنوبه، والله اعلم اللباس اللي لابسه هو حلال ولا حرام، والله اعلم سبحان الله هو فيما يفكر بعد ان ينتهي الدرس او تنتهي خطبة الجمعة، وبعدين هيروح فين، وهو جاي منين اصلا، كل المعايير دي. ولذلك انت بتتكلم في ناحية، ورب مستمع والقلب في صمم، رب منتصط واحد من ديلك ودنه، لكن القلب في ايه، في وضع تاني تماما، بعيد كل البعد، مفيش علاقة بينه وبين ما يستمع. لكن لا، انا عايز تسمع بمسامع قلبك، تفتح قلبك، واذا رأيت في قلبك قسوة تعمل ايه؟ لما يكون قلبك قاس، شوف كده النشرة، شوف اخوانك السوريين وهم في الملاجئ، اخوانك العراقيين وهم بيقتلوا، واخوانك سبحان الله العظيم هنا وهناك وهم بيذبحوا، تقول يا الله، ولا يهتز قلبك، يبقى قلبك قاسي. لما تشوف هذه المناظر تقول يلا هتقولنا عشان نفطر او نتسحر او ناكل او نشرب او نستمتع، يبقى قلبك اصبح قاسيا. ولما قلبك اصبح قاسيا لازم تلينه. تلينه بايه؟ بخمس امور، بامور خمسه. تلين القلب اولا بكثره الاستغفار، ثم بكثره قراءه القران والاستماع اليه، ثم بكثره الدعاء الى الله عز وجل، ثم بتفريج كربات المسلمين، ثم بحمل هم الاسلام. الخمسه دول اذا وضعتهم في اطار سبحان الله العظيم تجد قلبك بدا ايه، يعني سبحان الله العظيم يعني ايه، تبتدي يعني يعني يعني القلب يلين، القلب يلين. ولذلك من اكثر ما يلين قلبك ذكر الدار الاخره. تقول يعني انا لو ظلمت فلان ده، او اخذت ماله، او نقصت حقه، او صغرت امام الناس، او استهزأت بيه، او تكبرت عليه، طب ما ده ياخد حسناتي يوم القيامه. طب ولو اخذت المال الحرام ده وانفقته على عيالي، العيال ما لهمش ذنب، بس العيال هتأبوا عليا، لان المال حرام، والمال الذي اللحم الذي نبت من السحت النار اولى به، هو من حق عيالي عليا ان اطعمهم حلالا، لانهم ما لهمش رزق او باب رزق الا عن طريقي من عند الله سبحانه وتعالى. طب انا لو اكلت من الحرام ده واكلت عيالي من الحرام، طب ما ربنا ينزع منهم البركه، والولد يطلع سبحان الله لا لا لا يحل حلالا ولا يحرم حرام، والزوجة تتمرد علي، الله طب ده خطر. وبعدين في الآخرة يبقى إذن ذكر الآخرة يخليني أراجع حساباتي، ذكر الآخرة أراجع حسابات وأعلم أن سبحان الله يعني الإنسان يعني ما يعني معذرة أنا لست مخلدا في الدنيا، ولما أعيش في الدنيا أعيش بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا الإنسان يشعر أن سبحان الله أنه متميز عن الآخرين. لا، أنا مش عايزك تشعر أنك متميز عن الآخرين، أنت واحد من ضمن الآخرين. هل رأيت تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست من المحبين له؟ طب ده كان هو سبحان الله أكثر الناس تواضعا وأكثر الناس خشوعا لله وأخوف الناس سبحان الله العظيم. قال لا أحد يدخل الجنة بعمله. الصحابة خافوا، يا الله ولا أنت يا رسول الله، يعني ما فيش حد يدخل الجنة بالعمل بتاعه ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا الله، لولا رحمة الله سبحانك يا الله يا الله. يعني أنا العبد الصالح، العبد الصالح يجب أن يؤوب إلى الله عز وجل بذكر الدار الآخرة دايما. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ليه ويل؟ يعني ويل دوادي في جهنم تستعيذ منه النار كل يوم 14 مرة كما يقول العلماء. النار نفسها بتستعيذ من ودي ويل. فلويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، والذين هم عن صلاتهم، وقال عن صلاتهم ولا في صلاتهم، سبحان الله العظيم. فانظر الفرق، رب العباد يعني سبحان الله ذاهل عن الصلاة. قال ربنا عن، لم يقل في. ليه؟ لأن لو في لهلكنا جميعا، ده احنا ساهين جوا الصلاة، ده الناس وأنا أولكم. تخطر في الصلاة خواطر يعني قد تكون حرام خارج الصلاة سبحان الله. يعني أنت لا يجب طبعا أن تسهو في الصلاة، ده من الواجب، لكن المصيبة الأكبر أن تسهو عن الصلاة. تجيب الظهر على العصر وتأخر المغرب على العشاء وبعدين تصحى الصبح، يا ده أنا لم أصلي العشاء بالأمس. أربط موضوع الصلاة بصلاة الجماعة مقبولة إن شاء الله. لو صرحت فيها، سهيت فيها، جات لك فيها خواطر، صلاة الجماعة مقبولة. صرحت ما صرحت، خشعت لم تخشع، سبحان الله العظيم. يعني الله عز وجل توعد بوادي ويل هؤلاء الذين يذهلون ويسهون عن الصلاة. وقال ابن عباس الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم وإلا لهلكنا جميعا. كنا نروح في خبر كان. طب أنا سبحان الله يا رب العباد، طب أنا لما رب لو ربنا حسبني عن السهو في الصلاة. شوف، ليس لابن آدم من صلاته إلا ما وعى منها، وفي رواية ما عقل منها. يعني أنا صليت الظهر 4 ركعات، كنت مركز في كم ركعة؟ في ركعة. يبقى أنا ليا في الصلاة بكام؟ ربعها. طب أنا سبحان الله العظيم يعني ركزت وخشعت في ركعتين من العشاء، يبقى أنا ليا كام في صلاة العشاء؟ ليا نصفها بس، ليا نصف فقط. فإذا طب أنا أول ما كبرت الله أكبر وراح دماغي بعيد وفين، وعملت حركات أوتوماتيكية بالتعود، بعدين السلام عليكم ورحمة الله، ليس لي من صلاتي شيء، ليس لي من صلاتي. ليه؟ ليس لابن آدم من صلاتي إلا ما وعى منها، إلا ما وعى منها بس. فالإنسان المسلم يجب أن يعي، أن يركز في الصلاة. طب كيف أركز في الصلاة؟ إن لم أحصل على صلاة جماعة، وده العاصم الأساسي في قبول الصلاة، أعمل إيه؟ قبل أن أصلي أجلس في المكان اللي أصلي فيه، أقرأ صفحة أو صفحتين من المصحف. في أنواع من السيارات قبل ما نمشي بيها لازم نعمل لها تسخين للموتور، تبتدي الزيوت تتحرك والبترول فيها يتحرك والموتور يلين، ومش على طول فورا نروح ماشيين بيها تتوقف في كده. فأنا عشان بلاش، خلينا احنا في ايه، عشان أولادنا على الشاشة محبين للكرة يعني أفهمها أكتر. يعني هل في مدرب ينزل اللعيب على الملعب من غير ما يعمل له عمليه يقولوا احماء، يسخنه يعني لغايه ما يشم ريحه الشياط، المهم يسخنه. تمام؟ يعني ايه يسخنه؟ خليه يجري شويه، يفضل يجري يجري يفضع حمض اللاكتيك وحمض اللاكتيك يبتدي ايه يمشي بين العضلات، يبقى اللعيب بدا ايه يستعد. لكن لو اخده مع دكه الاحتياط وراح قذف بيه في الملعب واللعيب جيري مرتين ثلاثه فجاه ينام في الخط، لازم يسخن. طب اذا كان ده في اللعب ها، والموتور لازم يقول لك استنى لما نشغله شويه، تجيب براد جديد او ثلاجه يقول لك هديها خليها ايه 6 ساعات الاول عشان الفريون يهدى وبعدين نبتدي نشغلها. تاخد المحمول الجديد يقول لك اشحنه كم ساعه الاول وبعدين عشان البطاريه مش عارف تعمل ايه. الله، طب ده في المواد، ما هو الانسان ايضا جهاز والقلب جهاز، ولازم انا لما اجي يعني ابتدي اجهز نفسي للصلاه وبعدين اقول اه ان شاء الله رب العالمين. طب بالله عليك انت لما تروح على تمارس الرياضه في صاله الالعاب الرياضيه بتلبس لبس خاص للرياضه، صح ولا لا؟ وعزك الله نعلة خاصة للرياضة. طيب لما تروح تقابل الوزير لازم تلبس لبسة معينة، ينفع تدخل على الوزير بالشورت بتاع التنس؟ ها؟ لا دي شورتك مش تمام، ما ينفعش. فإذا بتلبس لكل حالة لبوسها، فأنت تلبس قلبك لاستعداد للقاء الله، ولما ألبست قلبك لاستعداد للقاء الله لان قلبك إن شاء الله رب العالمين، ولم تحشر مع هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر الله. نسأل الله سبحانه أن يلين قلوبنا بذكره وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.